لما خطب النساء صلوات الله وسلامه عليه وأمرهن بالصدقة وقال إني رأيت كنا أكثر أهل النار. فقامت امرأة وقالت لما نكون أكثر أهل النار؟ فقال لأن كنا ناقصات عقل ودين. أما نقصان العقل فشهادة المرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إذا كنا تبقى شطر الدهر لا تصلي، يعني زمن العادة، فإن كان هذا بغير اختيارها، ولكن هذا دليل على أن الذي يعمل أكثر يكون إيمانه أكمل، فهو دليل على نقصان الدين، وإلا ليس واجبا عليها أن تصلي في وقت العادة. المقصود أن هذا شيء منه، وكل ما قبل الزيادة فهو يقبل النقص، كل شيء يقبل الزيادة بمكتب العقل أنه يقبل النقص. فالأدلة التي تدل على زيادة الإيمان هي دليل على نقصانه، يكون الذي لم يزدد يكون ناقصا. نعم. والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله فأما الذين يزدادوا الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهو المرجئة، ولمن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة. ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق، ولمن قال إيش؟ خلافا لمن قال خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجئة، ولمن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة. ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق والعمل به تصديق وقول الحق تصديق، وليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة، ولله الحمد والمنة. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا، أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. وشاهدوا في كلام العرب قولهم حملة صادقة، يعني أن هذه الأمور المذكورة في الآية كلها إيمان، والبر والتقوى والإحسان والإيمان كلها مترادفة، يعني بعضها يدل على البعض. وقوله ليس البر يعني الإيمان، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات، فجعل المجموع هو البر. وكذلك قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخر الآية. الآيات في هذا كثيرة، كلها تجعل الأعمال إيمان، ولم يأتي في كتاب الله في الغالب الكثير ذكر الإيمان أو ذكر الذين آمنوا إلا ويقرن بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد مع التصديق، إذا قيل إن التصديق هو الإيمان لا بد من العمل معه، مجرد تصديق ما يكفي ولا يفي ولا ولا يجعل الإنسان مؤمنا، مجرد تصديق. والذين قالوا الأشاعرة ونحوهم إن الإيمان هو التصديق استدلوا بقوله تعالى في قصة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق قولنا. قالوا دلت الآية على أن الإيمان هو التصديق، ولكن لو قدر أن هذا صحيح وسلم لهم أن التصديق يسمى إيمان، وقال ليس هذا هو الإيمان الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا الإيمان في اللغة فليس هذا هو الإيمان الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء بوجوب القول ووجوب العمل وهو كله إيمان. الأمر في هذا لا إشكال فيه، ولكن إذا كان الإنسان له هوى أو كان مقيدا بمذهب معين لا يريد الخروج عنه، فإن هذا هو الذي يمنعه من اتباع الحق ويجعله ذلك عقبات أمامه. وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، فقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال بعض المفسرين: لا يهوى شيئا إلا ركبه. قال ابن رجب رحمه الله: أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول تابعة حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. وقد رد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع. وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع. ولما سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كره الله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه، فإن زالت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. وأن يكره ما يكره الله كراهة توجب له الكفة عما حرم عليه منه، فإن زالت الكراهة حتى أوجبت الكفة عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. من أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحب الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، فيرضى ما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخط الله ورسوله، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكره الله ورسوله وترك ما يحب الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت. فجميع المعاصي تنشأ عن تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. محبة الله جل وعلا هي العبادة، عبادته، وأن محبته محبة ذل وخضوع واستكانة وتعظيم، وأن هذا لا يجوز أن يكون لمخلوق، لأن هذا هو التأله الذي بنيت عليه العبادة، وأنه هو الإله، إله الخلق. وهنا إذا كملت المحبة هذه تمت، صار يحب أمره ويحب أن يبتعد عن نهيه، وكل ما أحبه الله جل وعلا من العباد الذين يعبدون الله ويحبونه يحبهم من أجل الله جل وعلا، يحبهم في الله، وكذلك من خالف ذلك فهو يبغضه لله. وبهذا تكمل العبادة، وليس هذا من الأمور التي تكون مستحبة. إذا فعلها الإنسان أثيب على فعلها، وإن لم يفعلها لم يعاقب، بل هذا أمر لازم لابد منه، لابد أن يحب الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم بمحبة الله جل وعلا، يحبه لأن الله أحبه وأمر بمحبته، ولأنه هو الذي جاء ببيان وجوب المحبة، محبة الله جل وعلا، ودل عليه. وكذلك عباد الله الذين يحبهم الله يحبه من الملائكة والرسل وبني آدم، وفي مقابل ذلك يبغضهم. لهذا يقول الله جل وعلا: كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فمن عادى أولياء الله فإنه يعادي الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، المحاربة. ومن الذي يقوم لمحاربة الله جل وعلا؟ والمقصود أن الحب الذي يحب الذل والخضوع ويحب لذاته هو الله جل وعلا وحده. أما المخلوقات تحب للصفات لصفاتها، المخلوق يحب لصفته، لما يتصف به من محبة الله وطاعته فقط، ما يحب لأنه لحم ودم، لأنه على هذا الشكل، وإنما يحب لما يتصف به. وإنما الذي يحب لذاته هو الله وحده، ولا يشاركه في ذلك شيء. فيجب أن يحب الحب الذي يكون خاصا به، ولا يشارك في حبه، لا يشارك فيه لا نبي ولا ولي. إن حبه حب عبادة، أما حب العباد هي حب لأنهم يحبون الله ويقومون بأمره ويجتنبون نهيه، فهو حب لله وفي الله. كل مخلوق إذا كان يحب الله ويقوم بأمره فهو يحب لله وفي الله، ولا يحب لذاته، وإنما الذي يحب لله لذاته هو الله وحده فقط. وفي هذا الحديث يقول: من كان هواه تبعا لما جئت به، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهنا نفى الإيمان، والإيمان المنفي هنا ليس أصل الإيمان، يعني الإيمان من أصله، لأن هذا يوجد في أهل المعاصي الذين يرتكبون المعاصي، يحبون المعصية، ولولا أنه يحب المعصية ما ارتكبها. وكذلك منهم من يكره نوعا من الكراهة، فعل الطاعة وتثقل عليه، ومع ذلك ما يكون بهذا خارجا من الدين الإسلامي، عنده شيء من الإيمان يصح به إسلامه، لأنه يؤمن بالله أنه هو الذي خلقه وهو الذي إليه مصيره وهو الذي كلفه بالعبادة، ولكنه يتساهل. فمثل هذا ناقص الإيمان، وقد ترك من الإيمان ما هو واجب عليه، يعاقب على تركه إن لم يتم من ذلك، إن لم يتب ويرجع إلى ربه عوقب على هذا الترك. وإنما يستكمل الإيمان، الإنسان يستكمل الإيمان إذا كان يحب الطاعات، وإذا تكون هذه موافقة لما في نفسه، ما عنده توجر ولا عنده إبا ولا عنده أيضا تردد في ذلك أو كراهية له، بل يرى أن الطاعة فيها سعادته، بل هي أحب إليه من الأكل والشرب، يكون فيها قرة عينه إذا استكمل الإيمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عينه صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة، والذي يكون له نصيب من اتباعه لا بد أن يرث شيئا من ذلك، والإنسان قد يكون مستقلا وقد يكون مستكثرا. وكذلك يكون كارها لما نهى الله عنه من المعاصي، يكرهه ويبغضه، وتزداد الكراهة كلما عظمت المعصية، حتى إذا وصل الأمر إلى الكفر يود أنه تمزق أشلاؤه ويحرق في النار ولا يكفر، ما يدخل في الكفر. هذا من تمام الإيمان، من كماله، وكماله الواجب الذي يجب أن يفعله الإنسان. وإذا رأيت الإنسان يرتكب المعاصي ويتهاون بالطاعات الأوامر فهو ناقص الإيمان، ليس عنده إيمان، الإيمان الذي يجب أن يفعله، قد تركه. لهذا جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وهو مؤمن هنا الواو حالية، يعني حالة كونه يفعل هذه الأفعال يكون ليس مؤمنا، وليس معنى هذا أنه يكون كافرا، لا، ولكن ليس عنده الإيمان الذي يمنعه من ارتكاب هذه الجرائم، ما عنده الإيمان، لأن الإيمان الكامل يمنع الإنسان يفعل هذه الأفعال، يمنعه. فإذا نقص إيمانه صح أن ينفع عنه الإيمان إذا نقص بالواجب، إذا ذهب ركن منه أو جزء منه من الإيمان الواجب صح أن ينفع عنه. إنه مثل ما يقال: لا صلاة لمن لم يتوضأ، يعني صح في الصلاة، وكذلك لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة، لأن إقامة الصلب ركن من أركان الصلاة. فهذا مذهب أهل السنة الذي عليه أهل السنة، خلافا للخوارج الذين يأخذون بظاهر مثل هذه النصوص و يطبقونها على المسلمين ويجعلونهم كفارا خرجوا من الدين الإسلامي، وهذا ضلال ظاهر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما زنت المرأة صلى عليها، رجمها وصلى عليها، وكذلك لما شتم إنسان أو سب شارب الخمر قال نهاه عن ذلك، قال إنه يحب الله ورسوله. والله جل وعلا يقول في القاتل: قاتل الذي يقتل مسلما فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فسماه أخ، يعني القاتل أخ للمقتول، وهذه الأخوة ليست هي أخوة النسب، وإنما هي أخوة الإيمان، أخوه في الإيمان. والنصوص في هذا كثيرة، ومعلوم أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أقواله وأقوال الله جل وعلا لا تتضارب ولا يناقض بعضها بعض، بل يجب أن يجمع بينها وأن يصدق بعضها بعضا. كما فعله أهل السنة خلاف الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما. وبهذا يكون الدين كله لله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصا. بغض أعداء الله من واجبات الإيمان، وليس بغضهم فقط بغضهم في النفس، بل بغضهم ومعاداتهم وإظهار ذلك لهم لابد، كما قال الله جل وعلا: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وفي آيات كثيرة يقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، آيات كثيرة كثيرة جدا ينهى عن موالاتهم وعن موادتهم وعن توليهم، بل نهى عن الركون إليهم، وأن من ركن إليهم أنها تمسه النار ولو قليلا، بل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الركون إلى ذلك وتوعد على هذا. فهذا أمر من لوازم الدين الإسلامي. وكذلك المبادات لهم بالعداوة، كما قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. هنا إذ قالوا لقومهم، يعني صرحوهم وواجهوهم بالقول وأظهروه لهم، أو أنهم قالوا نبغضكم في نفوسنا ويكفي، نحن لسنا مكلفين بأن نواجههم، بل الإنسان مكلف، المسلم مكلف بذلك، أن يظهر أنه عدو له، عدو للكافر، عدو لعدو الله جل وعلا، ويبغضه في الله جل وعلا. ولا يتم الدين الإسلامي إلا بهذا، فإن الله جل وعلا جعل الإسلام مبنيا على تأله الله وفعل الطاعة وموالاة المؤمنين، وأخبر إنه إن لم يكن هذا حصل الفساد العريض في الأرض والكبير. ما ختم سورة الأنفال بأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ذكر أن الكافرين بعضهم أولياء بعض، ثم قال: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كذلك كون الإنسان يكون مكثرا لسوادهم أو يبيت معهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين. ثم قال لا تتراءى نارهما، يعني نار المسلم ونار المشرك، إلا في سبيل الله في القتال، إذا كان يواجهه بالقتال. نعم. ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق، وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم. يعني أن الترجمة وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يعني أن طاعة الله وتتبع ذلك ومحبته علامة المؤمنين، وطاعة الطاغوت واتباعه علامة النفاق والكفر. ومن الطاغوت الهوى، فإنه من المعبودات من دون الله، كما قال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل الهوى إلها. قل المفسرون معناها أنه إذا هوي شيء اشتهى شيء فعله بلا مبالاة بأنه معصية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهلا من جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه. إلى عمر ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم ير برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. هذا الأثر مشهور، ذكره المفسرون في تفسيرهم بسبب النزول. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أنه لا يعتبر سبب النزول، وإنما العبرة عموم اللفظ، العموم يعني أن اللفظ يكون عاما للأمة كلها من أولها إلى آخرها. وإن كان النزول نزل بسبب النزول، نزلت الآية في سبب رجل أو رجلين أو جماعة، فإن هذا لا يقصر عليهم، وإنما كل من فعل فعلا يدخل تحت هذا العموم فهو داخل في ذلك. وكون اليهود يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بالحق ويقوله، هذا أمر يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولهذا تحاكمون إليه، ولأنهم يعلمون أنه يقول الحق ويحكم به. لكن المنافق هو الذي يأبى هذا، المنافقون هم الذين يأبون ذلك لأنهم نفعيون يريدون أن يتحصلوا على ما ينفع نفوسهم، على الأمور العاجلة، ويبذلون في سبيل ذلك الرشاوى وغيرها حتى يحصل لهم مرادهم. أما أهل الحق فلا يقبل ذلك عندهم. وكذلك إذا كان إلى الطاغوت إلى الكهنة التحاكم فهو داخل في هذا، كما قال إنه في من تحاكم إلى كاهن في جهينة أو في غير جهينة. ومن ذلك أيضا تحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، لأنه من الطواغيت وقد عرف بمعاداته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وانتقض عهده بذلك وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله، فإنه لما جاء البشير من وقعة أحد لأن النصر وقع للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة وأن صناديد قريش قد قتلوا وأنه أسر منهم من أسر، طار عقله وصار يقول أحق هذا؟ لئن كان هذا حق لبطن الأرض خير من ظهرها. ثم لما تأكد ذلك اغتم غما شديدا وذهب إلى قريش وصار يؤلبهم وهو شاعر ويقول الشعر يحضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرثى قتلاهم ويخبرهم بأنهم خير من محمد صلى الله عليه وسلم ودينهم أفضل، وببعض هذا ينتقض عهده، ببعض ذلك ينتقض عهده. ثم العجيب لما نزل على امرأة من قريش على رحلة عندها وصار يتكلم الكلام، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت، قال إنه نزل عند فلانة وفلان، فقال فيها شعرا، فلما بلغها ذلك أخذت رحله ورمته وقالت هذا يهودي يهجون حسان بسببه. ثم كلما نزل عند قوم أرسل إليهم حسان أشعارا يهجوهم بها حتى تبرأوا منه وطردوه، فجاء إلى المدينة فصار يقول الأشعار ويشبب بنساء المسلمين ويهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لي بكعب بن الأشرف؟ فقد آذى الله وآذى رسوله. فقال له محمد بن مسلمة أنا له، أتحب أن أقتله؟ قال نعم. فقال إذن أذن لي أن أقول. قال قل. فذهب إليه هو وجماعة من إخوانه وقالوا له إن القول الذي استأذنوه، يعني وروه بأنهم كرهوا ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إن احتجنا إن أمرنا هذا الرجل بالصدقة واحتجنا وجئنا إليك لتسلفنا أو تبيعنا إلى أجل وقد عنانا. فلما سمع مثل هذه الكلمة فرح وقال أجل والله لتملنا. فقالوا إن نكره أن نترك حتى نرى ماذا يصير إليه، ولكن نريد أن تعطينا ونرهنك رهينة. قال ماذا ترهنوني؟ ارهنوني أبناءكم. قالوا يؤير ابننا فيقال رهن بكذا من الطعام. قال ارهنوني نساءكم. قالوا هذا عار علينا وأنت أجمل العرب، أيمكن نرهنك نساءنا فتفتتن بك ولكن نرهنك السلاح؟ قال نعم. فوعدوه أن يأتوا إليه ويأتوا أيضا بغيرهم. جاءوه ليلا وكان مع زوجته في حصنه في بني قريظة، فدعاه محمد بن مسلمة وهو عند زوجته، فقام فأمسكت ثوبه فقالت والله إني لا أسمع صوتا كأن الدم يقطر منه. فقال دعيني فإن الكريم لو دعي إلى طعنة لأجاب. هذا محمد بن مسلمة وأخوه من الرضاع بن نائلة. فكان قد محمد بن مسلمة اتفق معهم، قال إذا نزل سوف أمسك رأسه ثم عليكم به. فلما نزل قال له محمد بن مسلمة ما رأيتك الليلة طيب أحسن منه. فقال أجل عندي أعطر نساء العرب. فقال أتأذن لي أن أشم؟ فقال نعم. فأريد أن يشم رأسه فشمه، ثم أرسل ليأمن، ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال نعم. فأمسك رأسه وقال دونكم الخبيث، فضربوه حتى قتلوه. أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك. والمقصود أنه انتقض عهده لكونه صار يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يهجوه ويهجو المسلمين. ولهذا أخذ العلماء من هذه القصة بأن كل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتل، سواء كان له عهد أو ليس له عهد. قال رجل عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم يكن قتل كعب بن الأشرف إلا خديعة، أو قال خيانة، فأمر به فقتل، لأنه قتل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك خديعة ولا خيانة، وإنما لأنه خبيث صار يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجو المسلمين، وكذلك يشبب بنسائهم. والمعاهدة التي وقعت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اليهود على المناصرة على كل من قصد المدينة، فإذا فعلوا شيئا ما يخالف ذلك ينتقض عهدهم. وهذا كان في السنة الثالثة من الهجرة، هذه الواقعة. قتله كان في ربيع الثاني في ليلة 14 منه، كما ذكره المؤرخون وأهل السير. وقد فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، والصحابة كانوا يتسابقون على قتل من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف، وكما ذكر قصصهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشارع رحمه الله تعالى: قوله وقال الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي، عالم أهل زمانه، وكان حافظا علامة ذا فنون، كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء إلا حفظته. وأدرك خلقا كثيرا من الصحابة، وعاش 84 سنة، قاله الذهبي. وكان رحمه الله من نوادر الحفاظ، ما يسمع شيئا إلا حفظه، حتى إنه كان إذا دخل السوق يضع في أذنيه كرسفا، يعني قطنا، يقول: حتى لا أسمع أقوال الناس فأحفظها. أريد لأنه كلما سمع شيئا حفظه، ولهذا ما كان يكتب ولا يحتاج إلى الكتابة، سمع الشيء حفظه. وهذه من النوادر التي يقل وجودها في الناس، الحافظة الخارقة. وله نظراء الحفاظ المعروفين. وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة المنافقين العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. أزمنة والأزمنة الآتية والموجودة والماضية، فالمنافقون هم العدو، كما قال الله جل وعلا سماهم العدو، قال: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. والنفاق هو إبطان الكفر وإظهار الوفاق كأنه معهم، ثم هو يعمل على اجتثاث الإسلام وإبطاله وإذلال أهله يكون مع الكافرين في كل مناسبة وفرصة، وهم كثيرون ولهم أنواع. الله جل وعلا جل صفاتهم في سورة براءة كثيرا ما يقول: ومنهم ومنهم ومنهم، صفات يصفهم، منهم كذا ومنهم كذا حتى اتضحوا. وكذلك في سورة المنافقين إنه يقول جل وعلا فيها: وإن يقولوا تسمع لقوم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني لهم مناظر حسنة وجميلة وثياب نظيفة وأبهات، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني أنهم عندهم فصاحة وبلاغة، يلفتون النظر الأسماع إلى ما يقولون. ما يقول جل وعلا: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومن علامات ذلك أنهم لا يبالون بالشيء الذي يفعلونه، وأنهم يرون المعاصي يرونها مثل ما يقولون حرية، أن الإنسان حر يفعل ما يشاء، أنها مباحة لا بأس بفعلها، بل تنقصون الإنسان إذا نهاهم عن ذلك، قالوا: أنت لم تطلع على المدنية وعلى ما عليه الناس، أتزال متحجر. أوصافهم كثيرة جدا، وينبغي للإنسان أن يعرفهم، لأنهم لا يخلو منهم مكان، نسأل الله السلامة والمعافاة من ذلك. ومع ذلك الإنسان قد يكون عنده صفة من هذه الصفات، وقد تخفى عليه يخفى عليه ذلك، لأن صفات النفاق لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا غادر عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه أمور ظاهرة، من اتصل بشيء منها فهو عنده من النفاق العملي الظاهر، وهناك شيء ما باطن لا يظهر، يكون في القلب ولكن يدل عليه العمل، العمل يكون دليلا عليه، وهو بغض الحق، بغض أهله، هذا من أعظم الصفات. كان الإنسان مبغضا للحق ومبغضا لأهل الحق ومحبا للباطل ومحبا لأهل الباطل، فهذا من أعظم صفات النفاق الاعتقادي الذي يكون صاحبه خالدا في جهنم، بل في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار، أسأل الله العافية. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا، وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. وفي قصة عمر رضي الله عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذالة والإظهار لعداوته، فانتقض به عهده وحل به قتله. وروى مسلم في صحيحه عن عمرو قال: سمعت جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال إذن لي فلأقل. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إن قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني؟ قال ما تريد؟ قال ترهنني نساؤكم. قال أنت أجمل العرب. قال أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا. قال ترهنونني أولادكم. قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال فنعم، وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس ابن جبر وعباد بن بشر. قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو، قالت له امرأته إني أسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل وهو متوشح، قالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب. قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم، فشم. فتناول فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه، ثم قال دونكم. قال فقتلوه. وفي قصة عمر رضي الله عنه بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فصلوات الله وسلامه عليه. معنى قوله المغموص بالنفاق يعني المتهم الذي يظن أنه منافق، وليس معنى المغموص الذي غاص فيه وعلم أن هذا أمره ظاهر، ولكن المتهم في النفاق إذا أظهر نفاقه وظهر وبان فإنه يقتل. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. نقول ما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت يعني أنه جل وعلا قال فيها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى إما كعب أو إلى الكاهن أن هذا هو الطاغوت، فإذا يكون التحاكم إلى غير كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون طاغوتا أيا كان المتحاكم إليه. والآية يجب أن تفهم على ما أرادها ربنا جل وعلا، يقول وهذا مما يعين على فهمها، يعني هذه القصة هو سبب النزول، ومعلوم أن أسباب النزول تعين على فهم الكلام، ولهذا قول العلماء المفسر يجب عليه أن يعرف ويعتني بأسباب النزول. المسألة الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية أيضا في المنافقين، لأن سورة البقرة قسمت الناس في أولها إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم يعني ثلاث آيات ذكرت في المؤمنين، ثم بعد ذلك جاء ذكر الكافرين، قيل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا في الكافرين. ثم جاء ذكر المنافقين، قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض يعني مرض النفاق، زادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني إذا قيل لهم لا تفعلوا هذه الأفعال التي تفعلونها فإنها أفساد في الأرض، إن طاعة الكفار وكذلك موالاة الكفار والكون معهم ومحبتهم وبغض المؤمنين وبغض الحق وأهله. قالوا إنما هم مصلحون، يعني يقصدون يصلحون الأوضاع والسياسات، يعني يقولون نحن نداري هؤلاء وهؤلاء وبذلك تصلح أحوالنا وتصلح أوضاعنا، تكون هذه سياسة وهذه عقلانية، فجعلوا ذلك صلاحا. أخبر الله جل وعلا أنه فساد في الأرض، لأن كون الإنسان يكون مع المؤمنين في الظاهر ومع الكافرين في الباطن هذا شأنهم، وهو من أعظم الإفساد. ثم كل معصية يعصى الله جل وعلا بها فهي فساد، والمعاصي لا تكون إلا في الأرض عليها، أما في السماء فالذي في السماء خلقهم الله جل وعلا لطاعته، فهم لا يعصون ما أمرهم الله جل وعلا، ولكن الفساد في الأرض في برها وبحرها، ويكون الفساد فيها بالمعاصي. إذن قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذا معنى لا تعصوا، لا تخالفوا أمر الله ولا تخالفوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني مثل آية البقرة. نعم. المسألة الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يقول، آية الأعراف أعم، لأن آية البقرة في المنافقين، وأما تلك فهي عامة بل جاءت في خطاب المؤمنين، إن الله جل وعلا يقول فيها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهي عامة والخطاب فيها للمؤمنين، فتبين بذلك أن كل معصية يعصى الله جل وعلا بها فهي من الفساد في الأرض، وصلاح الأرض يكون بالأنبياء، الأنبياء هم اللي يأتون بصلاح الأرض، الذين يأمرون بالطاعة ويدلون عليها يزينونها ويذكرون وعد الله عليها ويكونون أدلة على الله، يعبد الله جل وعلا بسببهم، وكل خلاف يقع لهم فهو فساد في الأرض. المسألة الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، معروف أن الجاهلية كما سبق كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية سواء كان قديما أو حديثا، فمن طلب حكم الجاهلية معناه أنه ترك حكم الله ورغب عنه، فالذي يرغب عن حكم الله يتركه ويرغب عنه فإنه يطلب حكم الجاهلية، وحكم الله هو الأحسن وهو العدل الصواب، ولكن لمن كان يوقن يؤمن بالله ويخافه، أما الذي يكون في قلبه مرض فإنه يرى أنه ليس حسنا. المسألة الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. المسألة السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. الإيمان الصادق الذي يكون مطيعا لله جل وعلا يكون في قوله صادقا، والذي يكون عاصيا يكون في قوله كاذبا، يعني إذا أخفى في قلبه شيئا خلاف العمل الذي يعمله فإنه يكون كاذبا، لأن الصدق هو مطابقة الواقع، مطابقة الشيء للواقع، والكذب أن يختلف عن الواقع. نعم. المسألة السابعة قصة عمر مع المنافق. المسألة الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن المقصود الإيمان هنا أن الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان، فإنه يوجد أصل الإيمان عند من يكون هذه صفته ولا يكون بذلك خارجا من الدين الإسلامي، ولكن يكون من أهل الوعيد، من الذين يجوز أن يعذبوا إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قوله: باب من جحد الشيء من الأسماء والصفات، يعني ما حكمه؟ هل يكون مسلما أو كافرا؟ والأسماء المقصود بها أسماء الله جل وعلا وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ثبوتها ورودها بالنص. الذي يجحدها يكون جحدها كفر، يكون قد وقع في الكفر، لأن الله جل وعلا يقول: وهم يكفرون بالرحمن. وذلك يعني سبب النزول كما ذكر المفسرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح كفار قريش يوم الحديبية أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكتابة الصلح، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال مفوضهم سهيل بن عمرو: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. يقصدون بذلك مسيلمة الكذاب لعنه الله، كان يسمي نفسه رحمن، ولكن يكتب كما كنا نكتب: باسمك اللهم. إن الجاهلية هكذا كانوا يكتبون. قال له أصحابه رضي الله عنهم: نقاتلهم. قال: لا، اكتب باسمك اللهم. ثم لما كتب باسمك اللهم قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا. فقال: لا، لئن كنت رسولا لله وصددناك على البيت لقد ظلمناك أو لقد ظلمنا، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريش. فقال الصحابة: هل نقاتلهم؟ قال: لا، الله يعلم أني رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. فكتب كما أرادوا. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا عليه توكلت وإليه متاب. قوله وهم يكفرون بالرحمن يعني ينكرون اسمه، ينكرون هذا الاسم. وقيل ايضا بسبب النزول غير هذا، وقد أجاب ايضا وذكر المفسرون ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة ويدعو يقول يا الله يا رحمن، سمعه أبو جهل أو غيره قال يدعون إلى أن نعبد إلها واحدا وهو يدعو إلى هي، يقول يا الله يا رحمن. فنزلت هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن يقول هو ربي، ونزل قوله جل وعلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وجاء قول الله جل وعلا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، هنا الاستفهام، هنا استفهام انكار وما الرحمن، والانكار هذا انكار جحود وهو كفر. وهذا الإنكار في طائفة منهم فقط إنكار هذا الاسم، وإلا وردت أشعار من أشعار الجاهلية فيها ذكر الرحمن، الإقرار به وتسميته. إذن يكون هذا إما من باب العناد لأنهم ما كانوا يكتبونه، أو يكون في طائفة منهم فقط أنكروه وغيرهم لا ينكره يقر به. ومن المعلوم أن كفرهم أنواع، ولكن أعظمه في العبادة، العبادة كونهم يجعلون وسائط بينهم وبين الله جل وعلا يدعونها، يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفة. ومعنى تقربهم إلى الله زلفة كما قال الله عنهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة يعني يشفعوا لهم، هذا معناه، يعني أن ندعوهم ونتقرب إليهم ونطوف عليهم ونجلس عندهم لأجل أن يشفعوا لنا، كما يقول ذلك عباد القبور اليوم يذهبون يستنجدون بالموتى ويطلبون منهم تفريج الكروبات وإزالة الملمات وإغاثة اللهفات، بل يطلبون أعظم مما كان تطلبه كفار قريش وغيرها من العرب، يطلبون منهم رفع الدرجات في الجنات، وهم أموات الرميم قد أكل الدود لحومهم بل وأصبحت عظامهم نخرة، أصبحت تراب، ما يستطيعون أن يجيبوهم وهم غافلون عن دعوتهم. هم يزعمون أنهم يسمعون ويعقلون ويجيبون، ولهذا يأتون إليهم بالقربات يجعلون لهم من أموالهم ومن أولادهم نصيبا كما كان الكفار يفعلون، ينذرون لهم النذور ويغويهم الطواغيت الذين يجلسون عند الصندوق الصناديق، صناديق النذور، ويحضونهم على تقديم الأموال فيها حتى يأخذوها ويأكلوها. والعجيب أن هذا في بلاد المسلمين، هذه الأمور تقع في بلاد المسلمين، وربما كان معهم ممن معه أعلى الشهادات التي يأخذها من الجامعات الكبيرة مثل الأزهر وغيره، يكون معهم معهم ويقرهم على هذا الشرك الأكبر الذي يكون صاحبه قد تجاوز شرك بجهل وأضرابه، تجاوزه بدرجات، ثم مع ذلك يزعمون أنهم مسلمين. هذا من العجائب، من الأمور العجيبة. وقد سمع كلمات عند قبر أحمد البدوي الطاغوت الكبير من بعضهم، قال أحدهم يسأل رفيقه أيهما خير، الله ولا أحمد ولا السيد أحمد البدوي؟ فقال له مجيبا له: السيد أحمد البدوي خير من الله. السيد يجيب ويعطي، والله ما يعطي ولا يجيب. فمثل هذا الطغيان وهذا هذا العمى في القلب وفي العمل وفي العقل يقع في بلاد المسلمين، وللأسف على مسمع ومرأى من كثير من العلماء، وهذا يوجد في جميع البلاد، نسأل الله العافية، في أكثر البلاد يوجد فيها عبادة القبور والاستنجاد بهم ودعائهم صراحة، استقبلوه ويدعوه: يا فلان أريد كذا وكذا، يا فلان أنا وقعت في كذا وكذا، قل يا سيدي. وربما يأتي ثم يكشف رأسه ويطأطئه ويقبل العتبات، وربما وضع خده على القبر وصار يتمرغ عليه ويدل له ويسأله سؤالا ما يسأله الفرد الصمد رب السماوات والأرض، ما يسأله ذلك. كل هذا من الجهل الفظيع، ولكن لا يجوز أن يقع هذا الجهل. الإنسان إذا وقع في مثل هذا فليس معذورا، قال إنه جاهل، هذا ما يجوز أن يقع من عنده شيء من العقل، لأن المقبور الذي وضع تحت التراب كيف يجيب الدعاء؟ كيف يسمع؟ كيف لو قدر أنه يسمع كيف يغيث؟ كيف ينجيه وهو إما معذب في جهنم، قبره يكون عليه نارا، وإما منعم إذا كان وليا، ومع ذلك كله هو غافل عمن يدعوه، كما قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقوله إلى يوم القيامة يعني أنه لا يستجيب له أبدا، لا يستجيب له أبدا. ثم ذكر ماذا يكون يوم القيامة، قل: فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني هؤلاء الذين يدعون وهم في الدنيا غافلون لأنهم في قبورهم، إذا حشروا جمعوا مع من عبدهم كفروا بهم وعادوهم ولعنوهم وتبرؤوا منهم إلى الله وقالوا: أنت ولينا من دونهم. فهذه هي هذه هو هو الواقع، هذا هو الواقع كما ذكره الله جل وعلا. فهذا هو شرك المشركين الذي كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد وساطة وسائط شفعاء، ما وصلوا إلى هذا الحد، بل إذا أرادوا أن يسألوا المطر سألوه من الله، وإذا أرادوا أن يسألوا الرزق أو الولد سألوه من الله، يقولون هذا ما ينفع، مثل لات والعزة ما تفيد، وإنما تكون شافعة فقط، وإذا وقعوا في كرب في شدة أخلصوا دعاءهم لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يدعون الله فقط ويتركون شركهم. ولكن إذا نجوا وجاء الرخاء عادوا إلى الشرك، لما نجاهم إذا هم يشركون، خلاف هؤلاء، لأن أولئك أصح عقولا وأتم أفكارا، وكذلك نظرهم أحسن من نظر هؤلاء. هؤلاء لا عقول ولا أفكار ولا أنظار، وإنما وقعوا في التقليد الأعمى، وجدوا آباءهم يفعلون كذلك ففعلوا، ثم صار مثلا هذا الشيء متوارث، صار أحدا ما يجرأ على أن ينكر ذلك. وأمور عجيبة، يقول أحد العلماء الذين كتبوا في شيء من ذلك يذكر عن قصة وقعت له، كان عند شيخ يدرس عليه في طنطا في مسجد أحمد البدوي، يسمونه السيد، أعلم سيده، والحقيقة أنه كان جاسوسا لدولة الرافضة، كان جاسوس، هذا الذي عرف عنه، عرف أنه سيد. ولا وذكر أحد المؤرخين أنه زاره بعض من يعظمه يوم جمعة في بيته، فلما قربت الصلاة في الخطبة قال الصلاة، فذهب معه جلس في المسجد ولم يصلي، بال فيه وخرج. والعجيب أن هذا جعلت منقبة له، كونه بال في المسجد وخرج، لأنه ما حد جرأ أن ينكر عليه لأنه ولي من الأولياء. والمقصود أن هذا الذي يذكر عن شيخه أنه يدرسه، قل جاء المولد، وقت المولد اجتمعت الناس الفلاحين وغيرها، كأن الإنسان في عرفات، كثرة الناس أطفالهم ونساؤهم ولهم ضجيج ولهم، يقول أصبح الماء الذي يتوضأ به مختلطا في القاذورات من كثرة يعني الوسخات والأشياء التي كما هو معروف. يقول فلما أردنا أن نصلي أتى وتوضأ بهذا الماء هذا الشيخ، فقلت له كيف تتوضا بهذا؟ قال اسكت. ثم جاء ليصلي يكون اماما لي، قلت لا ولن اصلي معك. فقال يا بني والله لو كنت استسيغه لشربته. هؤلاء جاءوا الى السيد احمد البدوي وهو يرفع كل السيئات عنهم. قل وإني أخشى عليك أن يصيبك، أخشى عليك أن يصيبك. لماذا؟ لأنه أنكر عليه أن يتوضأ في هذا الماء القذر الخبيث النجس، نجاسته ظاهرة، وهذا عند في حوض السيد أحمد البدوي. يقول بعد أيام مرض مرضا شديد، أتيت إليه وقلت له ها أنا في صحة وعافية وأنت في مرض تقاسي الحمى تكاد تموت منها، أين نفع السيد أحمد البدوي؟ ولكن ما يعقلون، نسأل الله العافية، ما يعقلون. وإلا هذا شيء ما يحتاج إلى مثل هذه الأمور، أمر ظاهر، إنسان يجب أن يكون عقله عقلا متميزا به عن الحيوانات وعن غيرها، يعرف من الذي خلقه ويعرف من الذي تجب العبادة له. كيف يعبد إنسانا مثله؟ بل ليس مثله، لأن الميت ليس مثل الحي. الحي ينفع ويتصرف والميت لا، مرتهن بعمله. لكن إذا جاءت الفتنة وجاء البلاء وجاء التقليد الأعمى، زال العقل، ذهب العقل نهائيا، يصبح كأنه لا عقل له. المقصود أن شرك المشركين ليس في نفي الصفات والأسماء، بل كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك لكل شيء الذي يحيي ويميت، يؤمنون بهذا، وهذا من الأسماء والصفات، وإن كان يسمى توحيد الربوبية لأنه مرتبط به تماما، يقرون بهذا ويؤمنون به. وإنما أنكروا هذا الاسم إما عنادا وتكبرا، وإما لأنهم ما كانوا يعرفونه، ولكن غيرهم من العرب يعرفوا، كما جاء في أشعارهم وكذلك في خطاباتهم وكلامهم أنهم يقرون بهذا. وإنكارهم كفرهم به هو إنكارهم قولهم ما نعرف الرحمن، ما نعرف الرحمن، فسمى الله جل وعلا ذلك كفرا، وهم يكفرون بالرحمن. فعلى هذا إذا أنكر إنسان معنى الاسم، المعنى الذي أخذ منه الاسم وهو الصفات، مثلا أنكر أن يكون لله رحمة يتصف بها، أو أنكر أن يكون لله عزة، أو أن يكون لله حكمة، ينكر ذلك. ثم إذا ورد في القرآن شيء من ذلك أو في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، صار يؤولها تأويلا غريب، غريب على اللغة وغريب على الوحي الذي نزل ليعمل به، تأويلا غريبا. يقول مثلا الرحمة رقة تكون في القلب تعتري الراحم، يحدث منها الميل إلى المرحوم، وهذه الرقة فيها ضعف، ولا يجوز أن نصف الله جل وعلا بذلك، هكذا يعللون. أما الحكمة، فالحكمة هي العمل للغرض، لغرض من الأغراض، والله لا يجوز أن يكون يعمل لغرض، لأنه غني تعالى عن ذلك. وهذه وصف الأجسام، فمن وصفه بالرحمة أو الحكمة ومع أشباه ذلك يكون مشبها. فيكون هذا الإنكار بني على أصل كفري فاسد خبيث، وهو أنه لا يعرف من معنى هذه الأسماء أو من هذه الصفات إلا ما يعرف من المخلوق، ما يعرف من المخلوق. فصار أساس ذلك التشبيه، أنهم شبهوا أولا ثم كفروا ثانيا بالتعطيل والنفي، ثم شبهوا ثالثا بكونهم الحقوه بالناقصات تعالى الله وتقدس. وهذا بلاء أصاب الأمة على أيدي أناس مدسوسين فيهم فيها مشبوهين لا يعرف أصلهم، يجوز أنهم من اليهود أو من المجوس أو من النصارى أو من غيرهم أو من الماسونية الخبيثة التي تريد أن تفسد الأديان، وهذا هو الواقع. فيكونون الجمعيات ويدرسون هذه الأفكار، ثم ينظرون إنسانا جري ويأمرونه بإخراجها، ثم تنسب هذه الأفكار إلى هذا الرجل، والواقع أن خلفها مؤسسات وجمعيات ليست فكر رجل. فإذا قيل مثلا جهمية، الجهمية ينكرون الأسماء والصفات وينسبون إلى جهم بن صفوان رجل من أهل ترمذ. هل هذه أفكاره فقط أو أنه ظهر بها من جمعيات دارسة لذلك ومؤسسة وتريد بذلك إفساد الإسلام إفساده؟ وكذلك الذين أيضا تبنوا غير ذلك من الأفكار، مثل الرافضة ومثل الخوارج ومثل المعتزلة وغيره. ولا ينكر أن يكون هناك رجل له دور كبير فيها، هذا شيء معروف. وكذلك القدرية الذي يتتبع الحوادث كتب التاريخ يجد من ذلك شيء واضح. فمثلا أخذنا إنكار القدر، مثلا المشهور في الكتب أن أول من تكلم بالقدر معبد الجهني، رجل يقال له معبد من جهينة من العرب عربي، ولكن نقرأ في مثلا تاريخ ابن جرير فنجده يقول أول من تكلم بإنكار القدر رجل يقال له سيسوي من الأسوار مجوسي، ونقرأ في كتاب آخر ونجد أنه يقول أول من تكلم بالقدر رجل يقال له كذا من النصارى نصراني. وقد عرف أن أول من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم له وصي، وأنه ما مات نبي إلا وله وصي، عبد الله بن سبع، وهذا يهودي جاء من صنعاء يقال له عبد الله بن وهب بن سبع، فجاء وألب جهال وطغام حتى قاموا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فقتلوه كما هو معروف بإغرائه وإغوائه، وقد سار إلى جهات متعددة من أجل ذلك، ذهب إلى العراق وذهب إلى الشام وذهب إلى مصر، ولم يعدم أنصار من هذه البلدان، كون له أنصارا. ثم يكون مثل الشيطان يوقعهم في البلاء ثم هو يفر يذهب، ما يوجد، أين ذهب؟ ذهب ليفسد، يفسد يعرف كيف يتصرف. والغريب أنه لما قام أمير المؤمنين بالخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام أيضا بتأليب طغام وجهلة وأتباع كل ناعق، وصار يقول لهم إن علي هو الإله، أو أن الله حل فيه، أو أن فيه جزء من الإلهية فهو إلهنا. فكون جماعة من هؤلاء، فبعضهم ذهب وقابل علي بن أبي طالب فقال له لما خرج من بيته قاصدا المسجد، قالوا له أنت هو؟ قال ومن أنا؟ قالوا أنت إلهنا. قال ويلكم، هذا الكفر، إن لم ترجعوا عن ذلك قتلت. فاليوم الثاني كذلك قابلوه وقالوا له ذلك، وفي اليوم الثالث كذلك. ثم لما أوقعهم في هذه الواقعة فر، ذهب إلى بلاد أخرى. وأمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب غضبا لله جل وعلا، حماية للتوحيد بعبادة الله، أمسكهم وحفر حفر وأوقدها نيران ثم قذفهم فيها أحياء غضبا لله جل وعلا. ومع ذلك ما رجعوا، يعني تحملوا أن تأكلهم النار وهم أحياء ويبقوا على هذا الكفر كله بإغراء هذا الرجل وغيره. يجوز أن يكون معه غيره ممن هو معروف من المفسدين. وابن حزم رحمه الله يقول في الفصل، كتابه الفصل، لما جاء إلى ذكر هذه الطائفة قال هذا أمر معروف ما سببه، وهو أن العرب كانت عند الفرس وعند الروم، ولكن خصوصا الفرس، كانت من أحقر الأمم وأضعف الأمم، كانوا يحقرونهم مع ما عندهم من تعظيم أنفسهم، وكانوا يرون أن الناس عبيد كلهم وهم الأحرار الأبناء السادة. وعلى هذا الشواهد ذكرها من التاريخ، ومن يقول فلما ابتلوا على أيدي هذه الأمة الضعيفة التي يعتقدون ضعفها وحقارتها، ابتلوا بإزالة ملكهم على أيديهم. كثير منهم ما استساغ أنه يقبل هذا الدين، بل حنقا عظيم، وأصبح يجتهد طاقته في مواجهة هذا الدين فانفعجز، عجزوا، يعني مواجهته بالقوة. لما عجزوا عن المواجهة بالقوة ما بقت إلا الحيل، فأسسوا مؤسسات التي يريدون بها إفساد العقائد. قل هذا هو السبب في إنكار أسماء الله وصفاته، لأنهم لما عرفوا أن المسلمين ما داموا متمسكين بالوحي وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلن يقوم أمامهم قوة، لأن الله معهم جل وعلا، عرفوا هذا وتيقنوه، قالوا ما أمامنا إلا إفساد العقيدة، عقيدتهم. والطريقة أن يدخل جماعات من هؤلاء الإسلام في الظاهر وهم في الباطن ليسوا مسلمين بل أعداء المسلمين، حتى يتمكنوا من إفساده، إفساد العقائد الناس. ومعروف أن الداعية إذا جاء يدعو في لمبدأ أنه لا يعدم من مجيب، لا يعدل من مجيب، ثم قد تكون الدعوة بأمور تظهر على حسب ما عند الداعية من قوة البيان والقدرة على الإغواء والضلال ولبس الحق بالباطل كما هو معلوم، وهي سنة الله جل وعلا. ثم هذه الأمور لابد من وجودها، لأن العداوات لابد منها. فالله جل وعلا في خطابه لآدم لما أمره بأن يهبط هو وزوجته، هبوط من الجنة لما أكل من الشجرة، قال في إهباطهم: بعضكم لبعض عدو. بعض منهم الذرية التي تخرج من آدم وزوجه، بعضهم لبعض عدو، وهذا إلى يوم القيامة، لأن الحق ما كل يقبله، والذي يقبل الحق لا بد أن يعادي صاحب الباطل. وكثير من الناس ما يروقه أن يعبد الله، ولا يروقه أن يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يريد هذا، يسعى جهده بذل أمواله وغيره لإفساد ذلك. فبدأ الإفساد بأصل العقيدة، وهو الله، عقيدة المسلمين في الله، فصاروا يبدأون بإنكار أشياء قد تخفى على بعض العوام ولا تخفى على العلماء. لهذا لما قيل لأحد العلماء إن قوما ينكرون أن يكون الله يتكلم، فقال: من اليهود؟ قال: لا. قال: من النصارى؟ قال: لا. قال: من المجوس؟ قال: لا، بل من المسلمين. قال: كلا، المسلمون لا ينكرون يكون الله يتكلم، الله يرسل الرسل وينزل الكتب ويأمر وينهى، ما ينكرون هذا، المسلمون ما ينكرونه، ولكن هؤلاء مدسوسون، مدسوسون في المسلمين. يعني كان العلماء يعرفون هذا، يعرفونه، لا يخفى عليه. فالمؤلف هنا عندنا أراد أن يبين أن الإيمان بالأسماء والصفات أمر لازم للمسلم.